بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس تربوية بعنوان شرح الحكم العطائية، وقد دفعني إليها بعد رغبتي بعض الإخوان والمشايخ الفضلاء، وخصوصا الشيخ محمد محمود شهاوي من الأزهر الشريف، أهمية هذه الحكم باعتبارها تجمع الكثير من المتفرقات الموجودة في كتب التربية الروحية، إضافة إلى كونها خالية من كثير من الهفوات أو الأخطاء أو الدعاوى التي نجدها عادة في كتب الصوفية. وأنا أحاول إن شاء الله شرحها انطلاقا من القرآن الكريم والسنة المطهرة والحكم الحكم الموجودة في سواء عند الإمام علي أو أئمة أهل البيت أو الصالحين وغيرهم، بعيدا عن أي طائفة أو أي جهة، بعيدا عن الطرق الصوفية وبعيدا عن المذاهب والمدارس الإسلامية المختلفة، وقريبا منها أيضا، يعني بعيدا عن المذهبية وقريبا منها باعتبارها وارثة من ورثة الإسلام. طبعا للأسف هناك الكثير من الحقائق الجميلة موجودة عند جميع الأمة، ولكن تضفي عليها الطائفية بعدا سلبيا، ولذلك نحاول أن نتحدث عن شرح ونشرح هذه الحكم بعيدا حتى عن المصطلحات الصوفية وغيرها. القصد هذه طبعا أول شيء في هذا الدرس هو مفهوم الحكم، ولماذا اختار ابن عطاء الله السكندري رحمه الله أن يعبر عن تلك المعاني الروحية والتربوية بمصطلح الحكم. وطبعا هذا يقودنا إلى مفهوم الحكمة وأهمية الحكمة ومصادر الحكمة وسبب اختيار الصوفية خصوصا للحكم كوسيلة من وسائل التربية. طبعا هذا المصطلح مصطلح قرآني ورد ذكره في آيات كثيرة، وورد الثناء عليه وعلى أهله. الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء، وطبعا كما قلنا يعني من يشاء يعني كل شخص يمكنه أن يصبح من مصادق هذه الحكمة إذا وفر لنفسه القابلية. الله تعالى له الهداية، يهدي من يشاء، ولكن هذه الهداية تمتنع على الذي لم يوفر لنفسه القابلية. فالحكمة كذلك تحتاج أرضا طيبة طاهرة لم تدنس بالأهواء، حينها تتنزل عليه الحكمة. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن من صدق لله وأخلص 40 يوما يعطيه الله الحكمة، يعني كأن هذا الشخص طيلة 40 كأنه يحرث ويوفر الأرضية التي تؤهله لاستقبال الحكمة. والحكمة كما يقال مثل الدر، يعني كما ورد عن المسيح عليه السلام: فلا تعلق الدر في أعناق الخنازير. يعني هذه القلادة الجميلة، قلادة الحكمة، لا تعطى لمن يشاء. ولهذا الله تعالى يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أشياء كثيرة جدا، خيرا في قلبه، خيرا في عقله، خيرا في حياته، وما يذكر يعني ما يفهم هذه الامور الا اولو الالباب. مصطلح الالباب في القران الكريم يعني اصحاب العقول النيره اللباب، يعني لباب العقل، يعني العقل الخالص، العقل الذي وقي من الاهواء. يعني هذا وبالتالي الحكمه في القران الكريم لها قيمه كبيره جدا، وورد الثناء عليها في مواضع كثيره. يعني القران الكريم دائما يربطها، وإذا يربطها بأشياء: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. أن الله تعالى جعل الكتاب، الذي لم يؤتهم الكتاب فقط وإنما أعطاهم الحكمة أيضا. كذلك قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يعني هناك القرآن الكريم وهناك الحكمة، هناك الملك الآية أخرى، وهناك والحكمة. الله تعالى يقول: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قبل أن نعرض للمعنى يعني أو هذه الآيات كيف نفهمها، نحاول أن نفهم يعني ما المراد من الحكمة. طبعا الحكمة في اللغات تعني الإحكام والإتقان ونحو ذلك، ولكن من خلال طبعا النصوص المقدسة القرآن الكريم خصوصا، نجد أن الحكمة طبعا بغض النظر عن أقوال العلماء فيها، هناك من يقول أنها الفهم، هناك من يقول أنها السنة، هناك طبعا هذه كلها يعني عندما نفهم المعنى يمكن أن نطبق عليها بعد ذلك المصادق. إذا نستطيع أن نقول أن هناك شيئان، هناك العلم أو هناك العلم المرتبط بالتفاصيل والفروع، وهناك الحكمة اللي هي النتيجة واللبه. مثال بسيط، القرآن الكريم قص علينا قصة أهل الكهف، العلم بعددهم، والعلم بزمانهم ومكانهم، والعلم بتفاصيل ما حدث لهم، هذا نسميه علم، وقد نسميه أيضا كتاب، يعني أحكام وتفاصيل إلى آخره. أما الحكمة فهي الثمرات التي نستنتجها من ذلك العلم. إذن الحكمة هي نتائج، هذه النتائج إما أن تكون نظرية، يعني تخزن في أذهاننا كمعارف كبرى تبنى عليها حياتنا، أو سلوكات عملية تقتضي سلوكات عملية. يعني مثال بسيط على ذلك، أن ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال علمني من غرائب العلم، يعني تفاصيل العلم وغرائبه وإلى آخره. فقال له ما صنعت في رأس العلم، يعني هنا الحكمة. قال وما رأس العلم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل عرفت الرب تعالى؟ قال نعم. قال فما صنعت في حقه؟ قال ما شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فما أعددت له؟ قال ما شاء الله. قال اذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. يعني هناك أساسيات، يعني أول معرفة وأصل المعرفة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى الحكمة النظرية، يعني معارف، لأن الحكمة العملية نتاج للحكمة النظرية. يعني عندما نعرف الله تعالى مثلا كونه غفورا رحيما، كونه لطيفا، كونه مثلا شديد العقاب، فهذا ينتج لدينا سلوكات معينة. ولهذا يعني ورد في القصة المعروفة عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي، قال شقيق يعني أستاذ شقيق قال لتلميذه حاتم الأصم منذ كم صحبتني؟ قال حاتم منذ 33 سنة، 33 سنة وأنا أجلس إليك وأتعلم منك. قال فما تعلمت مني في هذه المدة 33 سنة؟ قال 8 مسائل. فقال شقيق إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل؟ قال يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال هات هذه الثمانية. طبعا هنا سيذكر الحكمة، يعني العلوم والتفاصيل قلنا يمكن أن تكون كثيرة جدا، ولكن ما هي النتائج؟ النتائج هنا قد تكون قليلة ولكنها مؤثرة. قال حاتم النتيجة الأولى مثلا التي تعلمها حاتم، نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. إذن هذه حكمة كبرى، حكمة تبنى عليها جميع، هي حكمة نظرية، يعني في ذهنه امتلأ وعيه، امتلأ لا شعوره، امتلأ عفوا مركز التحكم فيه بهذه المعرفة، أن كل إنسان له محبوب، هذا المحبوب يفارقه عند القبر، مال، متاع، أولاد، كل شيء. إذن ما هو الذي يدخل معه؟ الحسنات، يعني هذه المحبوب الحقيقي. فقال جعلتها محبوبي. قال أحسنت يا حاتم، فما الثانية؟ قال نظرت في قول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعنى. إذن هنا أكبر مصدر للحكم هو القرآن الكريم، ولذلك أمرنا بتدبره وتلاوته حتى تتعمق فينا تلك الحكم. إذن هذه حكمة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعلمت أن قوله تعالى هو الحق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت في طاعة الله تعالى. وهكذا ذكر سائر الحكم. الحكمة الثالثة قال أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت إلى قول الله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله تعالى ليبقى محفوظا عنده. وهكذا إذن هذا المراد، أن هذه الحكم تصبح وكأنها مركز التحكم، مثل ما عندنا مثلا الكمبيوتر عندنا مركز التحكم البيوس مثلا فيه كل الأساسيات المرتبطة بجميع الجهاز وهكذا. إذن هذه الحكم هي حكم نظرية ولكن لها آثار عملية. ولهذا كما قلت القرآن الكريم دائما يذكرها، يربطها بالكتاب، يربطها بالعلم، يربطها بالملك، يربطها بأي تصرف. لأن الشخص قد تكون لديه الكتاب، قد يحفظ القرآن الكريم، ولكن يقيم حروفه دون أن يعرف معانيه، دون أن يعيش الحكم الواردة فيه، وبالتالي هذا الشخص لا يستفيد من قراءته. نعم هو يستفيد أجرا، أجر التلاوة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وينال من كل على كل حرف الحسنات المرتبطة بتلك التلاوة، ولكن يعني التغير، التعثر، الانفعال، يعني تعديل السلوك بحيث يتناسب مع مقتضى القرآن الكريم طبعا لا يتحقق له، وبالتالي هذا لا يرتقي. ولهذا في القرآن الكريم في الحديث المعروف يقال لقارئ القرآن ارقى وارتقي وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طبعا هنا المنزلة هي القرآن واحد، ولكن هنا الانفعال مختلف، والانفعال بحسب ذلك الفهم، بذلك التدبر بتلك المعيشة لحقائق القرآن الكريم. وطبعا هذا ليس فقط في كل شيء، الله تعالى مثال بسيط يعني قال في فهزمهم الله فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لو آتاه الملك وحده لصار طاغية، لصار مستبدا، لاتبع الأهواء، ولكن عندما آتاه الحكمة صارت الحكمة هي المتحكمة في الملك، وصار حكمه حكما عادلا، وصار حكمه حكما حكم الخليفة، حكم الإنسان الكامل. الله تعالى يقول كذلك ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة. الكتاب وحده كما قلنا قد لا ينفع، قد يضر، رب تار للقرآن والقرآن يلعنه. والحديث المعروف عن حدثاء الأسنان قال يقرأ يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لأنهم يقرؤون الكتاب ويدخلون في متاهات المتشابه ويغفلون عن المحكم، المحكم الذي تضمن الحكمة. الله تعالى مثلا الحكمة النظرية أن الله تعالى منزه وأنه ليس كمثله شيء. المتشابه ما هو؟ هو تلك الأوصاف أو تلك الإضافات الواردة في القرآن الكريم، اليد والساق إلى غيرها. فعندما الشخص يترك الحكمة ويترك المحكم وينشغل بتلك التفاصيل يدخل في التجسيم ويدخل في التشبيه. ولذلك الحكمة تحمي فهمنا للقرآن الكريم وتجعله فهما سديدا موافقا للحق سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن يربط الكتاب والحكمة. لهذا قلنا الحكمة ليست السنة، طبعا هي حكمة، القرآن الكريم كله حكمة والسنة كلها حكمة، ولكن الحكمة أيضا هي ذلك الفهم السديد، ذلك الفهم الذي ينطلق. طبعا الحكمة ليست فقط علوم وإنما هي استعداد، عندما يكون له الشخص ذلك تلك العبودية وذلك الإخلاص الله تعالى يرزقه مع الكتاب الحكمة، بحيث يستطيع أن يعرف المفاهيم، يدقق في المفاهيم، ويستطيع أن يستنبط من العلوم ما شاء الله له أن يستنبط. يقرأ قصة النبي من الأنبياء مثلا فيعيش معاني كثيرة جدا لا يراها الآخر، قد لا يستطيع أن يعبر عن تلك المعاني. نقول فلان حكيم أو له الحكمة، مثل ما ذكر الله تعالى عن لقمان عليه السلام. فالحكمة هنا شيئا، ولهذا لقمان عليه السلام عندما أتاه الله الحكمة قال كلاما قليلا لابنه، ولكن عندما نحلل ذلك الكلام نجد فيه معاني كثيرة جدا. كذلك المسيح عليه السلام قال ولما جاء عيسى الله تعالى يقول عنه قال قد جئتكم بالكتاب والحكمة، عفوا قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. طبعا بني إسرائيل كان عندهم الكتاب، لهذا لم يقل قد جئتكم بالكتاب، الكتاب عندها، وقال جئتكم بالحكمة لأنكم تعاملتم بالكتاب على غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، عجنتم الكتاب بأهوائكم، خلطتم الكتاب بأفكاركم وتصوراتكم، فلذلك جاء الحكمة هي التي تنقي ذلك الكتاب. لهذا الحكمة عندما يكون شخص حكيما يعرف كيف يستعمل علمه. يعني مثلا في حديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، الحكيم هو الذي لا يتحدث بكل ما يعرف، يعرف متى يتكلم. ولهذا من تعارف الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، يعرف ماذا يقول ومتى يقول ولمن يقول وكيف يقول. ولهذا الله تعالى ذكر في الدعوة هذا الأمر، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. اول صفه لابد ان تكون لديك الحكمه لتعرف الاولويات، لتوازن بين الامور، لتعرف كيف تجذب الناس. اذا هذه الحكمه. وبالتالي الحكمه يعني مهمه جدا وضروريه جدا، سواء لشخص الانسان في نفسه او في اداء اي دور رسالي. الله تعالى يقول كذلك عن امهات المؤمنين: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. طبعا الحكمه هنا من كان يلقيها علينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يمثل الفهم، الفهم الاعلى فهم للقران الكريم. رسول الله هو القران الناطق، ولذلك هو اكبر مفسر للقران الكريم وحقائق القران، حقائق القران طبعا التي لا تنتهي. وهكذا كما ذكرنا عندما قال عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى آخره. طبعا هذه كلها معارف يقتضيها الحكمة. طبعا ذكرت أن العلماء ذكروا أن التعاريف مختلفة في هذا. ابن عباس مثلا يقول هي المعرفة بالقرآن، فقه وناسخ، إلى آخره. قتادة يقول الحكمة هي فقه في القرآن، المجاهد الإصابة. لكن عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن الحكمة شيء آخر غير القرآن الكريم. الحكمة أولا هي آلة واستعداد وملكة بحيث نميز فيها بين الأمور. والحكمة الثانية اللي هي طبعا هي نتاج لتلك الآلات، اللي هي الحكمة كما قلنا النظرية والحكمة العملية. وبالتالي ما ذكره العلماء في هذا هو مصادق. مثل الحسن عندما يقول الحكمة هي الورع، الربيع بن أنس يقول الحكمة هي الخشية. فهذه مصادق، هذه تسمى في المصطلح الحكمة العملية. الحكمة العملية هي الأخلاق، يعني الشخص أن يصبح متحكما في نفسه بحيث يستطيع أن لهذا عرف الفخر الرازي بأن اسم لكل علم حسن وعمل صالح. يعني كما قلنا العلم هي المراد به العلم المجمل، العلم الذي له تأثير ما أو له جمل يعني أو أساسيات، إلى آخره. وبالتالي الحكمة تعني هذه المعاني. طبعا سواء قرنت بالقرآن الكريم يعني أو لم تقرن. طبعا هذا أول مفهوم الحكمة. طبعا أهمية الحكمة وضرورتها يعني لا شك في ذلك. يعني العاقل هو الذي يبحث عن الحكم، نعم هو يبحث عن التفاصيل ويبحث، ولكن همه الأكبر هو البحث عن الحكم التي الحقيقية. لأن العلم فيه اختلاط، فيه أشياء لا علم كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر. العلم قد يكون مصدره غير صحيح، ولكن حكمة لا، الحكمة هي الأشياء النقية الصافية المؤثرة، إلى آخره. مثال بسيط، يعني مثال بسيط في علم الكلام مثلا العقائد. شخص مثلا يعرف أن الله هكذا من خلال قراءة القرآن الكريم، من خلال التأمل يعرف أن الله واحد وأنه لطيف وأنه من كثرة الذكر ونحو ذلك، يعني نفسه تنصبغ بهذه المعاني فيمتلئ محبة لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله وأنسا بالله ونحو ذلك. طبعا هذا نقول عنده حكم، الحكمة النظرية تتجلى بالحكمة النظرية والعملية. طبعا لأن كل حكمة نظرية لها بعد عملي. لكن شخص آخر بدل ذلك راح لكتب العقائد وشحن عقله بتلك الفروع. فمثل واحد سلفي مثلا اليد والساق والرجل ونحو ذلك، وراح يحفظ تلك الأحاديث، فهنا يعني تصبح لله تعالى في ذهنه صورة مختلفة تماما. شخص يعني ربما معارفه محدودة، ربما شخص عامي معارفه محدودة، يكثر من ذكر الله ولكن معارفه في الكم، ولكن في الحكمة شيء كبير جدا. والآخر لا، معلوماته كثيرة جدا، عندما يأتيك بشروح كلمة الساق يأتيك ما شاء الله، ولكن عقله يحمل تجسيما ويحمل تشبيها ويحمل أمراضا ويحمل أهواء. وطبعا ذلك يؤثر كله على سلوكه العملي، يؤثر على علاقته بربه سبحانه وتعالى، لأنه يحمل عقيدة محرفة. وهكذا حتى الشخص الذي يعني يدرس العقائد في المدارس، أي مدرسة من المدارس، وينشغل بالتفاصيل الكثيرة وعن عن الحكمة، عن المعرفة الإلهية. ولهذا يعني ما خاصة الصوفية اهتموا بهذه المعاني، وقبل ذلك يعني أهل البيت يعني اهتموا بهذه المعاني. لماذا؟ لأنهم رأوا انجرار الناس للتفاصيل وإهمالهم للأساسيات، للب، للحقائق الكبرى. ولذلك كانت الحكم العطائية نوع من التوجيه لهذا الأمر. هي حكم يعني في حجمها صغيرة جدا، ولكنها حاوت الكثير من التفاصيل وهكذا طبعا الحكم كما ذكرنا يعني ليست فقط حكم، حكم عطائية هي نتاج لفترة أو شخص، لكن وطبعا هو متأثر بشخصيات أخرى، لكن الحكم كانت يعني أول مصدر الحكم هو القرآن الكريم. كل آية من القرآن الكريم بالتأمل فيها نجد أنها مصدر عظيم من مصادر الحكمة. ولهذا يعني كان الصالحون يكررون الآيات، عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذه كلها كل آية منها مخازن من العلم. ولهذا الإمام علي عندما سئل هل معكم شيء قال إلا فهما أوتيه عبد من كتاب الله. وطبعا كل حقائق في كتاب الله، كل الحقائق. وهنا يعني قيمة يعني هذا الأمر، عندما تكون للشخص الآليات والأدوات، أدوات الحكمة، يستطيع أن يستخرج من القرآن الكريم كما كبيرا جدا من العلوم والمعارف. كذلك السنة المطهرة، السنة الصحيحة الموافقة للقرآن، لأن السنة هناك الدخيل، هناك الموضوع، حتى لو ظهر في ثوب لبس الثوب الصحيح، الحكمة الموافقة للقرآن الكريم، الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم كلها مملوءة بالحكمة، وهي أحاديث كثيرة جدا، حتى لو رماها الناس بالظرف. لماذا أبو حامد الغزالي مثلا يروي أحاديث يأتي العراقي أو يأتي غيره يقول ضعيف، ولكن أبو حامد رواها لكونه يعلم أن هذه أحاديث فيها حكمة، وبالتالي لا أهمية، لأن علم المصطلح فيه أشياء كثيرة جدا يمكن أن تناقش. هم يصححون أحيانا أشياء تتنافى مع القرآن، تتنافى مع المنطق، ويضعفون أشياء عكس ذلك. ولذلك السنة النبوية المطهرة مصدر الحكمة. طبعا السنة النبوية بمصادرها متعددة، أنا في تصوري يعني في رأيي، في رأيي وفي تطبيقي في حياتي، الحديث ليس حكرا لطائفة من الطوائف. الحديث الصحيح الذي يحمل القيم النبيلة قد نجده في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، قد نجده في الكافي، قد نجده في من لا يحضره الفقيه، قد نجده في كتب الإباضية، قد نجده في كتب أي طائفة من طوائف المسلمين. يعني حتى في كتب الصوفية حديث كثيرة جدا يحكم عليها بالضعف، ولكن معانيها يعني تتناسب مع النبوة، ما الضرر في قبولها؟ طبعا إلا حديث الأحكام، طبعا هذه مسألة أخرى، مسألة فقهية، مسألة كذا، نحتاج إلى التدقيق فيها، ونحتاج ربما حتى إلى الحديث المتواتر. كذلك من الحكم كلمات أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر أوصى بالثقلين، أوصى بالعترة، هذه الوصية ليست وصية عاطفية، واعتبر أنهم سفينة النجاة، هذه وصية لمصلحة الأمة، والواقع التاريخي أثبت ذلك. عندما نذهب إلى نهج البلاغة نجد مملوء بالحكم، حكم لا نهاية له. طبعا هناك حديث ضعيفة، وهناك مردود، ولكن كثير جدا حكم كثيرة صحيحة سليمة مملوءة بالعلم، مملوءة. طبعا لماذا؟ لأن الإمام علي كان تلميذ النبوة الأكبر، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ صباه، منذ كان صغيرا، منذ كان يلقمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع التمرة في فمه وهو صبي صغير، وبقي إلى آخر يوم في حياته وهو معه. فلذلك لقن الحكمة، عاش الحكمة وطبقها في حياته، وعاش ظروفا مختلفة، قتل وحورب وأوذي، وكان ذلك كله طبعا يعني خرج منه حكم كثيرة جدا. ولذلك للأسف يعني عندما نجد التيار السلفي يهاجم نهج البلاغة، هو في الحقيقة يهاجم أكبر مصدر الحكم. وطبعا هم يهاجمون نهج البلاغة ويقبلون أحاديث كعب الأحبار ووهب المنبه ومقاتل بن سليمان، ويقبلون حماد بن سلمة الذي كان يروي حديث التشبيه، وفي نفس الوقت يرفضون، لو أنهم قالوا لا بأس، إذا كان هناك في نهج البلاغة أشياء تتنافى مع أشياء تتعلق بالصحابة لا بأس، ولكن نقبل الباقي، لا، هم يشنون حملة شديدة عليه. يعني هنا في الجزائر في المعرض الدولي للكتاب صدرت أو أغلق جناح لأنه كان يبيع نهج البلاغة. يعني هذا لست أدري ماذا نسمي هذا، مع أن نهج البلاغة شرحه كبار علماء السنة، الشيخ محمد عبده رحمه الله، محي الدين عبد الحميد، وكبار الأدباء تتلمذوا عليه، نصيف اليازجي مسيحي وكان يحفظه، وكان إبراهيم اليازجي ونصيف اليازجي كان يحفظونه. وبالتالي طبعا الشخص الذي يعني يبتعد عن نهج البلاغة، يعني نجد أن هؤلاء جفاة غلاظ إلى آخره، نهج البلاغة فيه كثير من الحكم إلى آخره. كذلك سائر كلمات أهل البيت نجد كلمات كثيرة جدا، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام السجاد. طبعا الحكم قد تكون على شكل كلمات وقد تكون على شكل مناجيات، أول من وضع المناجيات أئمة أهل البيت، الإمام الحسين عنده مناجات عرفة، الإمام الحسن كله دعاء كميل، كلها مناجيات، حتى ابن عطاء الله يعني من الحكم المناجاة، وطبعا أخذوها الصوفية، أخذوها من أهل البيت. الصحيفة السجادية مملوءة للإمام زين العابدين، مملوءة بالحكم، يعني كل كلمة، كل مناجاة الخائفين، مناجاة المحبين، مناجاة الذاكرين. طبعا الحكم أحيانا تأتينا بصيغة إخبارية، وأحيانا تأتي بصيغة دعاء لله. مثلا ابن عطاء الله ومروي عن الإمام الحسين: إلهي أنا الجاهل، إلهي أنا الغني في فقير في غنائي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ هذه حكمة، أن حكمة، أن يا ربي أنا فقير، الفقر أني حتى في غنائي أنا فقير، فكيف بحالي في الفقر؟ إذا مصادر يعني الحكمة نجدها عند أهل البيت، وهي كثيرة جدا. الإمام الباقر، الإمام الصادق، الأئمة بمختلف. طبعا قد نجد دخيل، أنا قلنا هذا الدخيل في كل موجود، يعني دائما نجد هناك من يشحن، من يضيف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذب عليه في عصره في عهده، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الشخص الذي عنده الحكمة يميز، الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها. فلماذا نرمي ذلك تلك نهج البلاغة، ونرمي كلمات الإمام الصادق بحجة أن الذي روى تلك الحكمة شيعي؟ ومن يروي تلك الحكمة إذا؟ هل يرويها حماد بن سلمة؟ هل يرويها أشخاص بعيدون عن الإمام الصادق؟ لابد أن يرويها تلاميذه، وأنتم تصنفون تلاميذه شيعة، فإذا كيف يعني أين؟ وعندما يأتي شخص ويروي عن الإمام علي يقول هذا كان يحب الإمام علي، إذن هو شيعي. من؟ هل أصحاب معاوية يربون عن الإمام علي؟ هذا مستحيل. وبالتالي طبعا هذه كلها يعني هؤلاء للأسف حيلة بينهم وبين الحكمة. ولذلك عندما هجروا هؤلاء، هجروا ورثة الأنبياء، وقعوا في كعب الأحبار، وأصبح أستاذهم كعب الأحبار، ووهب المنبه، وملأوا عقولهم بالخرافات. إلى الآن لا زالوا يقولون أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم تركوا الحكماء، تركوا مصادر العلم، تركوا ينابيع التقوى، تركوا بيت الهداية، تركوا البيت المعصوم، بيت الطهارة، وذهبوا إلى غيره. ولذلك البحث عن مصادر الحكمة أول علامة على أن الشخص يبحث عن الحكمة. من إذا شاء الله لعبد الهداية دله على الصادقين. الوصول إلى الصادقين، الوصول إلى أولياء الله، الوصول إلى الورثة، الوصول إلى المتحققين، هو أول علامات الهداية الإلهية. إذا شاء الله أن يعرفك به عرفك بأوليائه. وابن عطاء الله يذكر هذه المعاني. طبعا بعد ذلك جاء الصوفية الذين استفادوا من هذه المعاني، معروف الكرخي، وكلهم كان لهم، معروف الكرخي كان له علاقة بأئمة أهل البيت، وهكذا ذنون المصري، الجنيد، الشبلي، النوري، إلى آخره. ثم جاء أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي يعني حتى الحكم يعني قيل أنها هي شرح لإحياء علوم الدين، أو كأنها تلخيص أو متن من مستقبل مأخوذ من إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين من الكتب العظيمة المهمة في الإسلام. طبعا عندما نقول هذا قلنا كل شيء يؤخذ منه ويرد، حتى الأحاديث التي لا تتوافق مع القرآن الكريم نرى أنها طبعا مدخولة على الرسول، لم يقلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فكيف بإحياء علوم الدين؟ هو كلام بشر وغيره. ولذلك نقبل إذا كان هناك أشياء ترد فلا حرج. وكتب الكاشاني كتابه في تهذيب الإحياء، المحجة البيضاء، وهو كتاب يجمع يعني السنة والشيعة. يعني هذا الكتاب إحياء علوم الدين هو كتاب مشترك بين الأمة، في الأمة جميعا، هو نفسه موجود عند الشيعة، فقط أضاف إليه الكاشاني بعض الروايات المرتبطة بأهل البيت، ويقبلها أهل السنة. أهل السنة يعظمون كل أئمة أهل البيت، الإمام الكاظم وغيره، والباقر والصادق والسجاد والإمام الحسين وإلى آخره، ما عدا طبعا التيار السلفي الذي امتلأ بالنصب. أما سائر الأمة فهم يعتبرون الأئمة الاثنى عشر، ويحترمونهم ويأخذون عنهم ويربون عنهم وكل شيء، وبالتالي هذه شيء مشترك. كذلك كثير من كتب الصوفية نجد في هذه المعاني، يعني خاصة كتب ابن عطاء الله السكندري وشروحها إلى آخره، قلنا لا يخلو كتابا يعني. وطبعا مع التنبيه الذي ذكرنا، نحن لا ينبغي، أنا طبعا احترز مع طبعا احترامي للتصوف والصوفية وكل علوم الإسلامية، ولكن أي شيء فيه جدل احترز. أنا أطرح مفاهيم الصوفية من غير ما أسمي الصوفية، تعالوا أي مفهوم، هاي حكمة من عطاء الله، نطبقه على القرآن الكريم، نطبقه على السنة، نطبقه عليها العقل، بغض النظر هل هذا صوفي أو غير صوفي، لا يهمنا. حتى التصوف هناك أدعياء، ولست كما يقول الشاعر ولست أمنح هذا الاسم إلا فتى صافى فصوفي حتى سمي صوفي. يعني هذا الاسم كذلك لفترة من فترات كان الصوفية مبجلين محترمين مقدرين إلى آخره، وبالتالي صار كل شخص يدعي التصوف، وصار البعض يبني الخانقهات والزوايا ويثري، يعني يصبح له ثريا بسبب ذلك الأمر. لكن هنا طبعا وكتبت الكتب، يعني صاحب اللمع الطوسي كتب رسالة في الرد على المتشبهين بالصوفية. أبو حامد الغزالي في كتابه عن الغرور، وهذا في إحياء الدين كذلك، ذكر غرور الصوفية. شهاب الدين السهروردي ذكر كذلك، وهذا بالفعل يعني ملا صدرة له كتاب في هذا الأمر كذلك. وبالتالي يعني الغرض يعني بعيدا عن المصطلحات، وطبعا حتى لو سمينا مصطلح كما نسمي الفقه وغيره، فيكون العلم المرتبط بالأخلاق والسلوك والتربية الروحية يسمى بالتصوف، لا حرج يعني يسمى أو لا يسمى، لكن المهم أن كل العلوم نحتاج إلى عرضها على الحكمة، يعني ننظر. طبعا هنا التصوف أيضا دخلت فيه بعض الانحرافات، عندما اهتموا مثال مثلا شخص يهتم بأسماء الله الحسنى لا للتعرف على الله، وإنما لجلب الحظ أو للبحث عن الكنوز أو للتصرف في الكائنات أو حتى للسرقة، يعني يأخذ ذهب إلى آخره. طبعا هذا مثل كما قلنا السلفية تركوا الآيات المحكمة في التعريف بالله وتنزيه الله وراحوا إلى التجسيم وغيره وركزوا عليها وفهموها، فهموا الآيات على غير فهمها. وكذلك يعني في كل طائفة يدخل الشيطان، تدخل الأهواء وتغيرها. التصوف يعني في مفهومه الصحيح هو المعرفة بالله والسير إلى الله، المعرفة الذوقية التحققية التي يصبح فيها الإنسان منشغلا بربه عما سواه، فانيا عن نفسه، باقيا بالله سبحانه وتعالى. وهنا ما يسمى بالحكمة النظرية المرتبطة بالمعرفة الإلهية ومعرفة حقائق الوجود، والحكمة العملية التي هي طبعا نتاج لتلك الحكمة النظرية. طبعا أول ما تتجلى الحكمة النظرية العملية في الأخلاق الطيبة الطاهرة، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يعني ورد عن الشيخ أبي مدين قوله طبعا لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن ما يريد، وفي مقولة أخرى حتى يتحقق بجميع أسماء الله الحسنى. ولهذا مثلا نجد أبو حامد الغزالي يعني في شرح أسماء الله الحسنى يجمع بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، يحاول أن يفهم اسم الله، اسم العزيز، اسم العليم، اسم اللطيف، ثم يبين المنتجات العملية لذلك الاسم. لكن عندما نذهب إلى العقيدة، عقائد كتبها ابن تيمية وغيره، الواسطية وغيرها، نجدها مملوءة الله له يد وساق ورجل، ما هذا الكلام؟ نقارن بين هذه العقيدة التي ذكرها ابن القيم في المقصد الأسلام وبين تلك العقيدة، نجد فرق كبير جدا. عقيدة ينبني عليها السلوك، تنبني عليها أخلاق، ينبني عليها توجه روحي، يتحدث عن الأنس والخشوع والتقوى وغيرها، أما الأخرى فيقول لك كلها مملوءة بالجدل. من لم يعتقد أن الله تعالى في السماء بذاته وينزل من العرش في الثلث الأخير من الليل فهو جهمي، وإن ويستتاب وإن لم يتب فيقتل ويرمى رأسه في المزابل، أصبحت العقيدة بهذا الشكل. إذن هذه مقدمة للحكم العطائية، نحاول إن شاء الله في سلسلة من الدروس أن نقدم في كل درس حكمة من الحكم. وطبعا باختصار، ابن عطاء الله السكندري هو فقيه مالكي وصوفي طريقة الشاذلية المنسوبة لأبي الحسن الشاذلي، بل هو ركن، يعني ركن أركان هذه الطريقة، وتزينت به هذه الطريقة، يعني الطريقة الشاذلية زينتها، يعني طبعا أبو الحسن الشاذلي كذلك من كبار الصالحين وله كلمات طيبة إلى آخره. ومن حسناته أنه أستاذ للشيخ أبي العباس المرسي، والشيخ أبي العباس المرسي أستاذ للشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. ولد في 658 هجرية وتوفي في 709 هجرية، يلقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين، وهو حقيق بهذه الأسماء طبعا، يعني كتبه كلها مملوءة بالمعاني الطيبة الطاهرة. طبعا من كتبه بالإضافة لهذه الحكم التي نحاول إن شاء الله شرحها، لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي الحسن وشيخه أبي عفوا شيخ أبي العباس وشيخ أبي الحسن، اللي هو كتاب في ترجمة شيخه وشيخ شيخه، وكتاب القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد في اسم الله، وكتاب مهم جدا وهو كتاب التنوير في إسقاط التدبير، وهو في التوكل على الله والالتجاء إلى الله إلى آخره، وكتاب في عنوان التوفيق في آداب الطريق شرح بها قصيدة ابن قصيدة الشيخ أبي مدين، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، وله كتاب تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، وكتاب مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح. طبعا الصوفية يعتمدون على الذكر، الذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبالتالي نجد يعني هذا المعنى يعني مهتم يعني له اهتمام كبير في كل كتب الصوفية، وخاصة الصوفية التي اهتمت بالسلوك. طبعا أثنى عليه الكثير الشيخ أحمد زروق، طبعا من كبار مشايخ الصوفية، قال عنه كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول وغير ذلك، وكان متكلما على طريق أهل التصوف، واعظا انتفع به خلق كثير. قال في شيخ آخر من الأهدل الشيخ العارف بالله شيخ الطريقين وإمام الفريقين، يعني إمام الظاهر والباطن، كان فقيها عالما ينكر على الصوفية، ثم يعني في البداية كان ينكر على الصوفية، طبعا الصوفية السالكين سلوكا حقيقيا، ثم جذبته العناية الإلهية فصحب شيخ الشيوخ المرسي، وفتح عليه على يديه وله عدة التصانيف. طبعا عندما يقول الفتح في الصوفية سنرى إن شاء الله في أثناء الشرح المراد بالفتح، اللي هو كيف يتحقق الإنسان الفتح، وما هي شروطه، وما هي الآليات التي يصل بها إلى هذا الفتح. طبعا هذا تعريف مختصر يعني، و ربما من شاء المزيد يمكنه، طبعا حتى الترجمة يعني في الكتب يعني محدودة جدا، يعني كل من ترجم له محدودة جدا، ولكن فقط الأهمية أن ابن عطاء الله ركز على في كتبه جميعا، لم يركز على التفاصيل بقدر ما ركز على الغاية السلوكية، على العرفان النظري والعرفان العملي في ثوب أقرب ما يكون للقرآن الكريم، وبطريقة أقرب ما تكون للقرآن الكريم، بخلاف بعض الكتب التي كما ذكرنا اختلط فيها الحابل بالنابل والصواب بالخطأ وأشياء كثيرة جدا، ولذلك هذه الحكم فيها معاني كثيرة نبيلة، لكن هذه المعاني أحيانا قد تفهم فهما سلبيا، قد يشرحها البعض أيضا وفق رأيه، طبعا لأن أحيانا بعض النصوص لا تصبح ملكا لأصحابها، ولذلك نحن سنفهمها على ضوء القرآن الكريم، على ضوء السنة المطهرة، على ضوء المعاني النبيلة الفطرية المتفق عليها، والتي أول ما يدل عليها هي الفطرة السليمة، والحمد لله رب العالمين.